ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها